أنهم سيحلون بهذه القرية ويسومون أهلها العذاب. فرق إبراهيم الخليل على الذي آمن به وهو لوط وهو رسول الله، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. قصة قوم لوط جاءت في القرآن الكريم في عدة سور، جاءت في هذه السورة وفي سورة الشعراء وفي سورة هود وفي سورة الأعراف، جاءت بتفصيل وبيان لكيفية العذاب الذي عذبهم الله تعالى إياه، ولتعديل ذكر بعض الأمور التي كانوا يرتكبونها. نكمل ما يتعلق بسورة العنكبوت. لما قالوا ما قالوا، قال الله تعالى: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، يبشرون إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بالولد والحفيد، قالت الملائكة لإبراهيم بعدما ضيفهم ورأى أنهم لا يتناولون من طعامه وجل منهم وخاف، وبينوا لهم أنهم رسل الله، قالوا له: إنا مهلك أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. ظالمين الظلم الأكبر وهو الشرك، والظلم الآخر من عمل قوم لوط إتيان الرجال شهوة من دون النساء، بعض العوامل والأسباب التي تدعو إلى القيام بهذه الفعل الشنيعة، لأن لكل شيء سبب ومقدمات، فكانوا يتخذون بعض المقدمات من صف الشعر، من حل الإزار، من حل الجيب، وما إلى ذلك من الأمور التي ذكرها الله تعالى وقد ذكرها بعض أهل العلم، ومنها ما هو مبالغ فيه، حل بهم العذاب. قال: إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته. لما المرأة كانت مع القوم لم تنجى وتنجى؟ لأنها كانت مع القوم. وقال الله تعالى في سورة كريمة: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. هذه الخيانة ليست خيانة العرض، وإنما هي خيانة العمل، هي التي تدعو القوم تعالوا. لوط جاء إليه شباب تحث الناس وتعمل وما إلى ذلك، ولهذا أخذها الله أخذ عزيز مقتدر. إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا، نبي الله سيء بهم، استاء لأنهم أتوا على صورة شباب حسان مردان صغار، ونزلوا عليه ضيوفا صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم هم على هذا الحال سيء استاء وضاق بهم ذرعا، فقالوا له: لا تخف ولا تحزن، إنا رسل ربك، نحن أتينا لنحل بهؤلاء القوم سوء العذاب، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على هذه القرية، أهل هذه القرية، رجزا عذابا من السماء بما كانوا يفسقون. أنزل الله تعالى عليهم رجز، حجارة من نار مسومة، يعني معلمة، ليعلم أنها ليست من عمل أهل الأرض، وإنما هي من عند الله تبارك وتعالى. رفعت القرية إلى أن بلغت عنان السماء وإلى أن سمعت أصوات الديكة في العلو، وبعد ذلك خسف بهم، وبعد ذلك أتى الرجز إليهم. هذا عمل شديد، لولا أن الأمر عظيم بالغ وأن هذا الجرم شديد، هذا الجرم إتيان الرجال شهوة من دون النساء، نسأل الله العافية والسلامة، يؤدي إلى أمور: تعطيل البنات لا يرغب فيهن، أمر آخر يكسب الرجل المفعول به الأنوثة يبقى كالأنثى، تسل منه شيمة الرجال، وربما يؤديه الأمر، نسأل الله العافية والسلامة، إلى مرض لا يتوق إلا إلى أن يؤتى، نسأل الله العافية والسلامة، يصاب بمرض أنه لا يرتاح إلا إذا فعل فيه فاعل. قلة الأولاد، الله تعالى جعل النساء لنا حرث، نساؤكم حرثكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، فإذا تعاطى الرجال الرجال وتعاطى النساء النساء معناه أننا سلبنا هذا الأمر، لا ذرية بعد اليوم. فالله تعالى عذبهم بهذا العذاب الشديد. وفي هذه الأيام هذا القرن أظهر الله تعالى لنا آفة أخرى، هذه الآفة تصيب الذين يتعاطون هذا العمل والذين يتعاطون الزنا، الذين يتعاطون الزنا والذين يتعاطون عمل قوم لوط، نسأل الله العافية والسلامة، يصابون بمرض الإيدز، سلب المناعة من الجسد، الفيتامينات، الدم العبيط الذي يجري في العروق والأعصاب ويعطي الشرايين القوة، هذا المرض يسلب هذه القوة ويجعل الدم أبيض ولا يستفيد المرء منه. ومن البلاء بلاء هذا المرض الذي يسمى الإيدز، نسأل الله العافية والسلامة، أن من دنا منه يخشى عليه أن يصاب، لا طبيب يريد أن يعالج، لا مستشفى يريد أن يكون فيه، لا ممرض يريد أن يقف معه، لا ولد لا والد، لأن كل من دنا منهم يخشى أن يتأثر بهذا البلاء بهذا المرض، إما من الزنا وإما من عمل قوم لوط، نسأل الله العافية والسلامة. ولا يعلم أن إنسانا طاهرا نظيفا تقيا تزوج النساء 4 نساء، صار له مال، اشترى جواري، اشترى سريات، تسرى بهن، لا يعلم أنه يصاب بآفة والحمد لله. لكن من تعاطى هذا البلاء، نسأل الله العافية والسلامة، حل به ما حل. من قبل كنا نعمل ما نعلم ونسمع ما يسمى بالردة، ما يسمى بالزهري، فجاء هذا الذي عم وطم. كل هذه عضات من الله تعالى حتى نتحاشى هذه الأمور المنكرة. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. لأنهم قالوا لنبيهم لوط صلى الله عليه وسلم: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، فحل بهم عذاب الله، ولوط صلى الله عليه وسلم من الصادقين. قال الله تعالى: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى يومنا هذا كل من مر على تلك الناحية البحر الميت يرى الآيات التي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز. أقول هذا تصوير لما جرى لقوم لوط في سورة العنكبوت، وأود أن أقرأ لك أيضا تصوير آخر ذكره الله تعالى في سورة الشعراء القريبة من هذه السورة الكريمة. اسمع ما قال الله: قال الله تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، تتقون الله، تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية، هذا الأمر الذي تقومون به منكر لا يرضي الله تبارك وتعالى، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، أنا ناصح لكم، أنتم تعملون وتعملون وتعملون وتشركون، فأنا لكم رسول أمين، اتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. ثم بدأ يذكر الأعمال الشنيعة التي يعملونها: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، تتجاوزون الحد، تتركون النسوة، والله جل وعلا جعلهن متاعا لنا، وجعلهن مواضع حقل وحرث، حتى إن الرجل جاز له أن يأتي المرأة على أي وجه كان ما عدا الدبر، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، إن شئت من القبل إن شئت من الدبر، لكن في السماط يعني في نفس الفرج لا في الدبر، لأنه سيأتينا الكلام قريبا إن شاء الله بأن إتيان المرأة في دبرها، من فعل ذلك ملعون، الذي يأتي المرأة في دبرها ملعون، لعن الله من أتى رجلا أو أتى امرأة في دبرها. لما هاجر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى طيبة الطيبة مهاجرون، ووجدوا الأنصار، تزوج بعض المهاجرين نساء أنصاريات، وللمهاجرين حالة عندما يأتي الرجل امرأته، وللأنصار حالة عندما يأتي الرجل امرأته. قريش بعض العرب يشرحون المرأة، يعني يأتيها من قبلها ويجلس بين شعبها الأربع، بين يديها وبين رجليها، والأنصار بالمدينة بعكس ذلك، المرأة تكره أن يأتي الرجل إليها من قبلها، يعني يأتي إليها من وجهها ويشرحها، وإنما تستلقي أو تنام على جنبها الأيمن أو الأيسر ويأتيها في فرجها. فتزوج رجل من المهاجرين رضي الله تعالى عنه امرأة من الأنصار، ولا حياء في الدين، يجب علينا أن نقرر ما ذكر الله تبارك وتعالى وما ذكر النبي لنكون على بينة من ديننا. فتزوج رجل مهاجري امرأة من الأنصار وأراد أن يفعل ما يفعلون في مكة، أبت عليه، قالت: لا، هذا أمر لا نعلمه نحن. فعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى قوله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني مقبلين أو مدبرين، وقدموا لأنفسكم، لستم بحيوانات تقضون الحاجة فقط، لا، عندما يأتي الرجل امرأته يتعوذ: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وقدموا لأنفسكم، انتهى الأمر. وافقت النسوة الأنصاريات، لأن هذا أمر الله تبارك وتعالى. لذا قال الله تعالى: أتأتون الذكران، قال في هذه السورة الكريمة سورة الشعراء، قال الله تعالى ما سمعت، وهو أن الله جل وعلا قال: ونعم ما قال، لا إله إلا هو، فإن قال الله ما قال وهو خير القائلين، قال جل وعلا: وتذرون ما خلق لكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، متجاوزون الحد. قالوا يا لوط، قالوا للوط نبي الله: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المرجومين، نرجمك بالحجارة، إلى هذا الحد. وفي هذا دلالة على أن الرجم كان موجود من قبل. وقال قوم نوح لنوح كذلك. والله جل وعلا قد جعل عقوبة الرجم في هذه الملة وفي هذه الشريعة المحمدية إذا كنا متمسكين بها، لا أننا نقول أن الدستور الإسلام وأعمالنا مخالفة للإسلام وقانوننا مخالف للإسلام، ويا ويل أن دولة إسلامية تنفذ حد الله، قامت الدنيا وقعدت كلها، هذه همجية وليست حضارة وليست تقدمية وما إلى ذلك، ونحن نزعم مع الأسف بأننا متمسكون بهدي الله وأن دستورنا القرآن. الرجم وارد في كتاب الله، وارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن زنى وهو ثيب. يا ويل من يزني وهو ثيب، سواء كانت الزوجة معه أو طلقها أو ماتت، ما دام أنه قد تزوج وأولج، مقدار الحشفة في المرأة إن زنى بامرأة أخرى جلد ورجم بالحجارة حتى يموت. فالرجم كان معلوما في الأمة قبلنا، بل إن الرجم معلوم في مذهب القردة. القردة كما ذكر الإمام البخاري، قرد زنى بقردة، ولما جاء الذكر وشم رائحة امرأته علم بأن هذه ريحة ليست هي ريحته، هذا قرد أجنبي، ذهب وشكى إلى رئيس القرود، حتى القرود لهم رئيس، فدعوا الرجل الذكر والأنثى وشموا الذكر والأنثى في صحيح البخاري، ولما تأكدوا بأن المرأة زنت وشموا الزاني، جمعت القردة حجارة ورمت القرد والقردة حتى ماتا. وما لنا وللقرود، لنا كتاب الله، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذا قرآن يقرأ نسخت قراءته تلاوته وبقي حكمه. والنبي قد رجم في هذه المدينة الطيبة، رجم يهودي ويهودية، ورجم امرأة زنى بها العسير، ورجم امرأة تسمى امرأة زنى بها جاء العسير، ورجم الغامدية الجهنية رضي الله تعالى عنها وارضاها، ورجم ماعز بن مالك رضي الله تعالى عنه. والله هذه هي الأشياء التي تصون الأعراض وتحفظ البلاد وتحفظ الأنساب. وأما إذا بقيت الفوضى التي عليها غالب بلاد المسلمين اليوم، الفتاة لها حق، عمرها 18، إذا بلغت 18 فلتفعل ما تشاء، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا له يحذرون نرجمك، فقال لهم لوط إني لعملكم من القالين، هذا عملكم أنا غاضب له، لا أوافق عليه، عمل سيء. ثم لجأ إلى الرب واعتصم به، رب نجني وأهلي مما يعملون، فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. لا إله إلا هو. يناسب أيضا أن أقرأ لك تصوير ثالث يعود إلى هذا التصوير، ولكن انظر إلى بلاغة القرآن. القصة هي القصة، ولكن الأسلوب في سورة العنكبوت ليس كالأسلوب في سورة الشعراء. في هذه السورة فوائد زيادة ما ذكرتها تلك السورة. كذلك قال الله تعالى، نقرأ الأعراف أو هود، نقرأ سورة هود. قال الله تعالى في سورة هود أيضا فيما يتعلق بهذا الأمر، في سورة هود قال الله جل وعلا ولما جاءت رسلنا لوطا أو أقرأ من أول أمر إبراهيم: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت ضحكت يعني حاضت عجوز كبيرة ولذا في الآية قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد كيف تعجبين أنت قد نشأت بهذا البيت الطاهر وتعلمين أن الله تعالى الفعال لما يشاء ويختار أتعجبين من أمر الله رحمة الله عليكم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى لأن له ولد إسحاق ويعقوب يجادلنا في قوم لوط إن فيها لوطا كيف تعذبونهم إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود من هم قوم لوط ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب جاءوا شباب مردة حسان وهو يعلم أن قومه يقطعون الطريق يقطعون السبل فمتى ما رأوا ضيوف أو جاء ضيوف حلوا على قوم أتوا إليهم وأخذوهم قسرا ليفعلوا بهم هذه الفاحشة واليوم قد نزلوا على نبي الله لوط ولذا صلى الله عليه وسلم سيئ بهم وضاق بهم ذرعا لما رأوا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي معنى قول الله تعالى هؤلاء بناتي يعني ما لكم ولإتيان الرجال هؤلاء بناتي تزوجوا بهن وتمتعوا بما خلقه الله فيهن بخلاف الدبر الدبر منتن موضع الخراءة أما القبل فموضع الحر موضع الزرع موضع الخير الرجل يولد له أولاد الأولاد من أين يأتون؟ يأتون من طريق القبل وكلنا جاء عن طريق القبل وعندما كانت النطفة خرجت من القبل ووضعت في القبل وصانها الله في الرحم إلى أن خلقها الله وصورها وجلست المدة التي شاء الله أن تجلس بعد ذلك من أين خرج الولد؟ خرج من الموضع الطيب لا من موضع الدبر موضع الخراء والنتن سيئ بهم لوط صلى الله عليه وسلم وأرشدهم إلى هذا الأمر وليس صحيحا ما يقوله البعض من أن لوط صلى الله عليه وسلم عرض عليهم أن يزنوا في بناته هذا كلام فاحش نبي الله لوط لا يفعل هذا وإنما لوط عرض عليهم أن يتزوجوا بناته أو بنات القوم بنات القوم بناته القوم كلهم أولاده وبناته قال لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية ولا تخزوني في ضيفي هؤلاء ضيوف نزلوا علي ومن عادة الكريم أن يكرم الضيف أليس منكم رجل رشيد قالوا للوط: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لهم لوط: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا: يا لوط، هؤلاء الرسل الذين بعثهم الله تعالى بالعذاب؟ قالوا: يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ بلى. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، واحد، وأمطرنا عليها حجارة، أنزل الله حجارة من نار، من سجيل، نار مسمى ضود متسلسل، مسومة عند ربك، معلمة من عند الله، وما هي من الظالمين ببعيد. وفي هذا توضيح وبيان على أن الذي يعمل هذا العمل ظالم، وأن الذي عمل هذا العمل عمل قوم لوط إن كان في بلد إسلامي يقيم حدود الله تبارك وتعالى فإنه يعاقب بالعقوبة التي ذكرها أهل العلم. أول ما وقع العمل هذا الشنيع في العرب فيما يعلم في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لما فتحت بلاد الشام، كتب خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه بأنه يوجد رجل يؤتى في دبره. فتذاكر أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع بعض الصحابة ورأوا رضوان الله تعالى عليهم أنه يحرق، لأن الله حرقهم بحجارة من سجيل مسومة عند ربك. هذا مذهب. جماعة من أهل العلم قالوا لا، يعمد إلى أعلى دار في البلد ويلقى من فوق إلى أسفل ويتبع بالحجارة، لأن قوم لوط الله جل وعلا رفعهم، القرية كلها ارتفعت ثم هبطت، وجاءت الحجارة من السجيل أعطتهم ما يستحقون. جماعة من أهل العلم قالوا لا، يقتل إما بالسيف أو أي شيء. على كل حال هي كبيرة من الكبائر، علينا أن نعتصم بالله، علينا أن نستعيد بالله، علينا أن نعلم أن هذه الأمور الشنيعة يخشى من الوقوع فيها بسبب النعمة والرخاء، النعمة والرخاء وعدم التقوى وعدم معرفة حدود الله تبارك وتعالى تؤدي إلى الوقوع في هذا الأمر. وقد ذكرت لك ليلة البارحة النعمة التي من الله جل وعلا بها على هذه الأمة، وهي أن الله بيّن لنا أتم بيان ووضح لنا أعظم توضيح شناعة هذا الأمر، وأنه لا يجوز للمسلم أن يقع فيه، وإذا وقع فيه من قبل ثم علم وتاب إلى الله تاب الله عليه. نحن اليوم نعيش في عصر يدعى المدنية والتقنية والتكنولوجيا وحضارة وما إلى ذلك، كل هذه الأشياء إن خلت من التقوى وخشية الله تبارك وتعالى إنما تفضي إلى الوحشية وإلى الهمجية وإلى عدم الذوق ولا عدم الإنسانية. أقول جل في كثير من بلاد الغرب تسمع وترى وتشاهد الأشياء النتنة الفاء المنكرة التي نهى الله تعالى عنها عيانا بيانا. وإذا حل المرء في بعض البلاد يقال له: ماذا تريد؟ تريد خمرة؟ تريد حشيش؟ تريد مخدر؟ تريد نساء عجوزة شابة؟ تريد ذكر رجل صغير كبير وما إلى ذلك؟ كل هذا ما هو السبب؟ لما هذا السبب؟ السبب في هذا عدم معرفة الله والإيمان بوجود الله وأن الله سيبعث الخلائق وعدم معرفتي ما تضمنه هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفي. أقول بصراحة إن مناهجنا الجامعية معاهدنا في كثير من بلادنا الإسلامية خالية بعيدة كل البعد عن كتاب الله هذا وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة المناهج التقنية غير الشرعية. لا يمر الطالب على قال الله وقال رسول الله ولا يعرف لما خلقه الله، وإنما هو دارس للأمور التي تخصص لها، يريد أن يأكل ويشرب ويموت ويقبر كما يقبر الحيوان، ما يعرف لما خلقه الله. تلك مناهج لا ترشد، لا تدعو، لا تحث، لا تأمر، لا تنهى، لا تدعو إلى معرفة الله تبارك وتعالى. ومن أول واجب على العبد أن يعلم لماذا خلقه الله تبارك وتعالى، وأن يتعلم ما يبلغه إلى الله تبارك وتعالى. بقيت لنا آية في سورة الأعراف، ولعل الوقت لا يتسع لقراءتها، ولذا أجيب بعض الإخوان سألني والتمس عندما ذكرت كتاب الكبائر للذهبي، طلب مني أن أحضر كتاب الذهبي لأقرأ هذه الكبيرة، وقال لي يوجد منا من لا يقرأ أو من لا يوجد له من يقرأ، ولأجل شناعة هذه الكبيرة ولأجل فشو هذه الكبيرة في بعض البلاد أتيت بهذا الكتاب لأقرأ إن شاء الله تعالى ما ذكر الحافظ مال ذهبي رحمة الله تعالى عليه في كتاب الكبائر. هذا كتاب الكبائر يقرأه الإنسان في 4 جلسات، لو كل ليلة جلس جلسة مع أولاده وأهله ليقرأ كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر للحافظ الذهبي رحمة الله تعالى عليه. الحافظ الذهبي ذكر كتاب الكبائر في كتاب الكبائر كبيرة ذكر كبيرة اللواط، يعني عمل قوم لوط. أنا أقرأ فقط. قال الحافظ الذهبي: قد قص الله عز وجل علينا في كتابه العزيز قصة قوم لوط في غير موضع، من ذلك قوله تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، أي من طين، طبخ حتى صار كالآجر منضوب يتلو بعضه بعضا، مسومة معلمة بعلامة تعرف بها أنها ليست من حجارة أهل الدنيا عند ربك، أي في خزائنه التي لا يتصرف في شيء منها إلا بإذنه. قال الله تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد، ما هي من ظالمي هذه الأمة، ما هي من ظالمي هذه الأمة إذا فعلوا فعلهم أن يحل بهم ما حل بأولئك من العذاب. لا يقال إن قوم لوط الله فعل بهم كذا وانتهى ونحن لا يفعل بنا، لا. قال الله تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم عمل قوم لوط، ولعن من فعل فعلهم 3، فقال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. ومع المؤسف أنه يوجد في بعض البلاد أن الرجل يخطب الرجل وينكح الرجل، والرجل يتطيب ويتزنى زيًا ويحسن شعره ويضع الحناء في يديه ورجليه كأنه امرأة، والمرأة خير منه. وقال عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. إذا كان المفعول به راضي ليس بمجبر يقتل الفاعل والمفعول به. هذا المفعول به يبقى لنا مشكلة مصيبة، كلما رأيناه هذا الذي فعل به فلان، هذا الذي فعل به فلان. حتى الدابة، من أتى دابة ملعون، شاة، غنم، بقرة، بعير، أي شيء ملعون. وإذا أتى دابة نذبح الدابة رأسا، حتى قال هذه الدابة التي فعل فيها فلان وما إلى ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل المفعول. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ينظر أعلى بناء في القرية فيلقى منه ثم يتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط. الكبائر التي حرم الله تعالى. قال الله تعالى لقوم لوط: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، أي مجاوزون من الحلال إلى الحرام. وقال تعالى في آية أخرى مخبرا عن نبيه لوط عليه السلام: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. انظر إلى التعبير القرآني، بلغوا إلى نهاية الحطة والرذيلة والفسوق. وكان اسم قريتهم سدوم، وكان أهلها يعملون الخبائث التي ذكرها الله. كانوا يأتون الذكران من العالمين في أدبارهم ويتضارطون في أنديتهم، يتضارطون في أنديتهم مع أشياء أخرى كانوا يعملونها من المنكرات. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: عشر خصال من أعمال قوم لوط: تصفيف الشعر، هذا يغري، شاب جميل يصفف الشعر ويصلح الشعر وربما يجعل له مقدمة هكذا، وإذا نظر الإنسان إليه ولم يتدبر يظن أنه امرأة، بل البعض منهم نسأل الله العافية والسلامة يعمل له باروكة ويأتي بثدي ترى تقول هذه ما هذا امرأة، ما الذي أدخل المرأة هنا؟ يقول له لا هذا يقول لك شاب. البلاء من أبويه، البلاء من المجتمع، البلاء من المعاهد، المدارس، الأساتذة الذين يرون أمثال هذه الأشياء ويقرونها ولا ينكرونها. وإلا لو أن الولد في بيت أبيه مع أخيه مع أختي مع أمي مع عمي مع المجتمع، كل من رآه على هذا الحال إيش هذا العيب، أنت رجل، كتب القتل والقتال علينا، كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. المرأة هي التي تجر الذيول وتتطيب وتصلح الشعر وتعمل الحمرة والخضرة وتعمل ما تعمل وتحمل الشنطة وتضع في داخل الشنطة المرآة. بالله لو رأيت شاب يأخذ مرآة ومعهم مرآة، شاب عنده مرآة ويبحلق عينه ينظر في نفسه. أقول البلاء منا نحن الآباء، البلاء منا نحن الأولياء. إذا انفرط العقد جمعه صعب، والله المستعان. وحل الإزار والحرف بالحصى واللعب بالحيم حمام الطيار والصفير بالأصابع، صفير بالأصابع فيه ولا مو موجود، وفرقعة الأكعب وإسبال الإزار. هذا الكلام كلام شيخ من العلماء من القرن السابع، يعني لهذا الكلام 800 سنة. وإدمان شرب الخمر وإتيان الذكور، وستزيد عليها هذه الأمة مساحقة النساء للنساء، المرأة تساحق المرأة. ولما جاء الدش كمان صار ينقل لنا ما يفعل، المرأة مع المرأة وكذا وما إلى ذلك، ويسبب إلى أن المرأة تكتفي بالمرأة ولا تريد المرأة الرجل، وهذه حبيبة لهذه وهذه خليلة لهذه، والله المستعان. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سحاق النساء بينهن زنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة يصبحون في غضب الله ويمسون في سخط الله. قيل: من هم؟ قال: المتشبهون من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، والذي يأتي البهيمة، والذي يأتي الذكر يعني الذي يعمل عمل قوم لوط. وروي كما ذكره السيوطي في نسخة ابن أبي شيبة، وروي إذا ركب الذكر الذكر اهتز عرش الرحمن خوفا من غضب الله تعالى، وتكاد السماوات أن تقع على الأرض، فتمسك الملائكة بأطرافها وتقرأ قل هو الله أحد حتى يسكن غضب الله عز وجل. الحديث إن كان فيه مقال لكن كما سمعت. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 7 يلعنهم الله تعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة، يلعنهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ويقول ادخلوا النار مع الداخلين، الفاعل والمفعول به، وناكح البهيمة، وناكح الأم وبنتها، وناكح يده إلا أن يتوبوا. وروي أن قوما يحشرون يوم القيامة وأيديهم حبالة من الزنا، كانوا يعبثون في الدنيا بمذاكيرهم، يعني يتعاطون اليد. وروي أن من أعمال قوم لوط اللعب بالنرد، الضومنة والأشياء هذه، والمسابقة بالحمام، والمهارشة بين الكلاب. وفي الأثر من لعب بالحمام القلابة لم يمت حتى يذوق ألم الفقر، حديث فيه ضعف. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن اللوطي إذا مات من غير توبة فإنه يمسخ في قبره. وقال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى ذكرا أو امرأة في دبرها. وقال أبو سعيد الصعلوكي سيكون في هذه الأمة قوم يقال لهم اللوطيون، وهم على 3 أصناف: صنف ينظرون، وصنف يصافحون، وصنف يعملون ذلك العمل الخبيث. والنظر بالشهوة إلى المرأة وإلى الأمرد زنا، النظر بالشهوة إلى المرأة والأمرد زنا، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، وزنا اليد البطش، وزنا الرجل الخطى، وزنا الأذن الاستماع، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ولأجل ذلك بالغ الصالحون في الإعراض عن المردان وعن النظر إليهم وعن مخالطتهم ومجالستهم. قال الحسن بن ذكوان لا تجالسوا أولاد الأغنياء فإن لهم صورا كصور العذارى فهم أشد فتنة من النساء. وقال بعض التابعين ما أنا بأخوف على الشاب الناسك من 7 ضار من الغلام الأمرد يقعد إليه. 7 الضار يخيف، الشاب الأمرد يخيف أكثر من 7 الضار. وكان يقال ولهذا لا ينبغي الميوعة، تعلم الولد الميوعة والنظافة وكل يوم يلبس له توب ويغير وتوب محزق وضيق، ويتشبه بالنساء ويتمايل، ويأكل كما تأكل النساء، ويتكلم كما تتكلم النساء. وأنا الوالي وأنت الوالي، الله جل وعلا جعل هذه أمانة في يدي وفي يدي. لو أنك تكلمت يوما أو يومين أو أكثر، أو أنك علمت الرجولة لما وقع في هذا الأمر. ولو أننا نستعرض الكتب الذي ذكرت لنا ما كان الشباب يعملون على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، يا أخي عبد الله بن عمرو بن عاص كان يسرد الصوم، النبي منعه لا تسرد الصوم، صم يوم وافطر يوم، قال لا، صم 3 أيام من كل شهر، قال لا، صم يوم وافطر يوم، قال لا، بقي على صيام يوم وافطار يوم حتى مات رضي الله تعالى عنه وارضاه. وأنا ربما أن الولد لا يصوم رمضان، وأنا أعلم أنه لا يصوم رمضان، وماذا أقول؟ أقول المجتمع والوضع، ولعل الله يهديه السلام وما إلى ذلك. هذه صور حية نقية زكية نلقنها لأصحابنا. ابن عباس رضي الله لأبنائنا، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو شاب لم يراهق، مراهق لم يبلغ، يأتي يصلي مع النبي قيام الليل، يأتي ليلة ليرى كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل. قيام الليل حذيفة قال أنا جيت يوم أصلي مع النبي، ولما بدأ النبي يكبر وقرأ البقرة قلت لعله يقرأ 100 آية ويركع، قال حتى هممت بسوء. رجل كبير بالغ شايب، قالوا ماذا هممت؟ قال هممت أن أترك النبي وأنصرف، ما أستطيع أن أفعل ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس الذي مات النبي وهو لم يبلغ يأتي ليلى عامدا يريد أن يرى كيف النبي يصلي في قيام الليل، وصلاة النبي في قيام الليل 4 ثم 4 8. قالت عائشة لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 يقرأ البقرة والنساء وآل عمران والمائدة 6 أجزاء حتى تورمت قدمان. ابن عباس يأتي تلك الليلة ويتناوم، يعمل أنه نائم، وخالته ميمونة. ابن عباس ينام على عرض الوسادة، النبي ينام هو وزوجه على طول الوسادة. ووصف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الحالة التي فعلها رسول الله حينما قام وحينما نظر إلى السماء وحينما توضى وساكف وشاصف وأتى وكبر وقرأ ووقف، فأتى ابن عباس وفعل مثل ما فعل رسول الله، إلا أنه أخطأ وقف عن يسار النبي فأخذه النبي وأداره إلى يمينه وصلى مع النبي صلاة القيام في تلك الليلة. والشواهد على ذلك كثيرة شهيرة، ومن أهم ذلك أي مما يجب علينا أن نمرن عليه الأولاد بنين وبنات، الأمر بالصلاة والاهتمام بها ومع الجماعات، فإننا إذا غرسنا فيهم هذا الأمر نشأوا على خير إن شاء الله. ومن أهم المهمات الحرص على تعليمهم كتاب الله تبارك وتعالى، أن يقرأوا القرآن. ووالله مجرب أن الشاب أن الفتاة أن الولد إذا بدأ بكلام الله تبارك وتعالى من صباه وأجاد كلام الله، والله لا يعجزه لا إنجليزي ولا فرنسي ولا رياضيات ولا هندسة ولا أي شيء. لما؟ لأن الله تعالى قال في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وصفه الله بأنه ثقيل. كان النبي إذا نزل عليه القرآن يتفصد عرق في الليلة الشاتية، كان إذا كان على بعير برك البعير، إذا كان بجوار إنسان وعضوه على إنسان ثقل عليه الأمر. هذا الأمر الثقيل إذا أجاده ولدك وولدي أيعسر عليه أن يتعلم إنجليزي وفرنسي أو هندسة أو رياضيات؟ والله لا يعسر عليه متى ما أجاد كلام الله. وإذا أردتم أن أضع اليد على الحروف فهذا الأمر واضح بين، ولا مانع من أن نصرح بالأسماء. هذا الشيخ محمد أيوب وفقه الله، هذا الشيخ علي جابر وفقه الله، هذا الشيخ الثبيتي، هذا الشيخ علي حذيفي، شباب قرأوا كلام الله منذ صباهم والله جل وعلا أكرمهم بهذه الكرامة وما إلى ذلك. قبل أسبوع يأخذ الشيخ الثبيتي الماجستير، وبعد سنة أو سنتين يأخذ الدكتوراه وما إلى ذلك. كل هذا ببركة هذا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهل حرام أن يتعلم ولدي القرآن ويتعلم اللغة الإنجليزية؟ لا والله ليس بحرام، يتعلم اللغة الإنجليزية. ونحن نريد اليوم، أقولها بصراحة، نريد أن اليوم من تعلم اللغة الإنجليزية الفرنسية ليترجم لنا معنى كلام الله، ما وجدنا من يترجم لنا معنى كلام الله. الذي ترجم لنا معنى كلام الله رجل قادياني باكستاني، ووجد أن ذلك خطأ. الذي ترجم معاني كلام الله رجل يسمى بكتل، كل ما ترجم خطأ وباطل. أين الذين قرأوا الإنجليزية منذ 70 عام 80 عام ليأخذوا هذا الكلام العظيم ليشرحوه للخلق؟ ما وجدنا من يشرح كلام الله بأسلوب يجذب الغرب. الغرب لا يؤمن إلا بالمحسوس، فما وجدنا إلى اليوم من يترجم لنا كلام الله على هذا النحو، على هذا المثال، يترجم لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهما الخير العظيم، والحمد لله رب العالمين. وأخيرا قال الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه: وجاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله ومعه صبي حسن، فقال الإمام أحمد: ما هذا منك؟ قال: ابن أختي. قال: لا تجي به إلينا. الإمام أحمد يقول: لا تجيبه إلينا، لا تجي به إلينا مرة أخرى، ولا تمشي معه في طريق لئلا يظن بك، يظن بك من لا يعرفك ولا يعرفه سوءا. ولهذا المبالغة في الجمال وما إلى ذلك هو الذي ينكره الصالحون من عباد الله. وروي أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم رجل أمرد، فجلسه النبي خلف ظهره، وهذه رواية ليست بصحيحة. رواه الديلمي بسندي إلى الحسن عن سمرة، قال ابن الصلاح في شكل الوسيط: لا أصل لهذا الحديث. وأنشدوا شعرا: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغير موقوف على الخطر، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. والله أنا بأشوف التمثيليات وأشوف المسلسلات وأشوف المشاهدات التي تعرض في التلفاز والمرنات، ولكن أنا الحمد لله يعني تقي وصالح وورع، وأصلي وأصوم وأحج وأقرأ القرآن وما إلى ذلك. الجواب: كل الحوادث مبداها من النظر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها. إيش الذي بيعرض في التلفزيون؟ واحدة مسوية حمرة ومسرحة شعرها كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. لا لا لا، الله يوفقهم. وكان يقال: النظر بريد الزنا، النظر بريد الزنا. وفي الحديث: النظر سهم مسموم من سهام إبليس، فمن تركه لله أورث الله قلبه حلاوة عبادة يجدها إلى يوم القيامة. ومن عقوبة من أمكن من نفسه طائعا، عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه وجد في بعض النواحي رجلا ينكح في دبره، فاستشار أبو بكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أمره، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن هذا ذنب لم يعمله إلا أمة واحدة، هم قوم لوط، وقد أعلمنا الله تعالى بما صنع بهم، أرى أن يحرق بالنار. فكتب أبو بكر إليه أن احرقه بالنار، فأحرقه خالد بالنار. وقال علي رضي الله تعالى عنه: من أمكن من نفسه طائعا حتى ينكح ألقى الله عليه شهوة النساء وجعله شيطانا. وأجمعت الأمة على أن من فعل بمملوكه فهو لوطي مجرم. ومما روي أن عيسى بن مريم مر في سياحته على نار توقد على رجل، فأخذ عيسى عليه السلام ماء ليطفي عنه، فانقلبت النار إلى آخره. ويلتحق باللواط أيضا إتيان المرأة في دبرها، وذلك مما حرمه الله تعالى، إذا حاضت، إذا ولدت، وهو يعلم أن دم الحيض لا يجوز الرجل أن يأتي امرأته في هذه الحالة، يأتيها في دبرها. قال الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، أي كيف شئتم، مقبلين ومدبرين في صمام واحد للفرج، أي موضع واحد. وسبب نزول هذه الآية أن اليهود في زمن النبي كانوا يقولون: إذا أتى الرجل امرأته في دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فسأل أصحاب رسول الله عن ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية تكذيبا لهم. هذا سبب آخر. وفي رواية: اتقوا الدبر والحيضة. وقول النبي في صمام واحد أي في موضع واحد وهو الفرج، لأنه موضع الحرث أي موضع زرع الولد. وأما الدبر فإنه محل النجو، وذلك خبيث مستقذر، وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ملعون من أتى حائضا أو امرأة في دبرها. وفي رواية أن من أتى امرأة في دبرها، أن من أتى امرأة حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار بعد التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، لأن الإتيان، إتيان المرأة في أثناء الحيض أو إتيان المرأة في الدبر، من الكبائر الكبيرة التي نهى الله تعالى عنها. وكثير من الجهال واقعون في هذه المعاصي، وسبب ذلك قلة معرفتهم وسماعهم للعلم. هذه كتب صفرة، ونحن ما نريد الكتب الصفرة، نبغى كتاب أبيض وكتاب أخضر وكتاب أصفر وكتاب أحمر، وهمنا كله في السياسة وهمنا في كذا، ونحن ما خلقنا إلا لنعرف الله ولنعبد الله ونطيع الله ونعمل ما يرضى الله. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين.